السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ناوي يعق أمه ويتوب بعد موتها، يا ترى إيه مصيره؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. موضوع خطير جدا، من أخطر المواضيع التي نتكلم عنها في هذا العصر. شاب مسكين بيقول لأمه أنا هفضل أعقك أنت وأبويا، ولما تموتوا هتوب وادعي لكم واستغفر لكم وأعمل لكم صدقة جارية وربنا هيغفر لي لأن الله هو الغفور الرحيم. طيب ده نرد عليه نقول له إيه؟ تعالوا نشوف الجواب كده في عدة نقاط بسيطة. تعالوا ناخد الموضوع من الأول ونوضح لهذا الشاب الحكم ونقول له إيه الحكم في هذه المسألة. عندنا حبايبي الأصل أن المولى عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأي ذنوب بيننا وبين ربنا فالمغفرة إليها قريبة. واحد ما قدرش يغض بصره، واحد مثلا كان مقصر في مسألة ما أو في حاجة معينة، يتوب إلى الله فالله يتوب عليه. أما حقوق العباد فلا تسقط أبدا إلا برد المظالم وإرضاء أصحابها. واضح كده؟ فتعالوا بقى نتناول الموضوع في عدة نقاط. النقطة الأولى، لما يجي واحد أو واحدة، خدوا بالكم في فرق بين إن أقول حكم شرعي في مسألة ما وفرق إن أنا أقول حاجة فيها رخصة أو مخرج لإنسان من ورطة هو وقع فيها. واضح كده؟ لما يجي واحد أو واحدة يقول والله أنا كنت عاق لأبويا أو لأمي وماتوا هما الاثنين، فهل لي من توبة؟ والله أنا ندمت على اللي عملته مع أبويا وأمي، طب أعمل إيه؟ فهنا نقول له لا تيأس، هنا بنوجد له مخرج، مش بنديله حكم ان يجوز ان انت تعق امك وابوك لحد ما يموتوا بعد كده تبرهم، لا ما بنقولش كده ابدا، ولا يقول هذا عاقل ابدا ولا يقول هذا عالم ابدا، انما بنقول هذا الانسان حتى لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله بنقول له ان شاء الله يكون لك مخرج، لان هنا ده حالة استثنائية، ده هو خلاص ابوه وامه ماتوا وهو ندمان، فبنقول له طب خلاص انت كنت عاق وهم ماتوا خلاص لا تيأس من رحمة الله، عليك بالتوبة والندم والاستغفار والإكثار من الدعاء والاستغفار لهما للأم والأب، وتعملهم صدقات جارية وتحج وتعتمر عنهما لو كانوا ما حجوش ولا اعتمر وانت تكون حجيت واعتمرت عن نفسك، إلى غير ذلك من الخيرات اللي تعملها لهم عشان ده يكون شفيع لك بين يدي الله يوم القيامة لما تقف بين يدي الله وأبوك وأمك يشتكوك إلى الله، فالله عز وجل يخبرهم بالخير الذي فعلته من أجلهم. يبقى هنا إيه؟ إحنا بنعطي مخرج لإنسان أبوه وأمه ماتوا وكان عاقا بهما علشان ما ييأس من رحمة الله. لكن أن يظن هذا الشاب المسكين، ودي النقطة الثانية بقى، لكن أن يظن هذا الشاب المسكين أنه يجوز له أن يعق والديه ثم إذا مات تاب ودعا واستغفر لهما وعمل صدقات فقد وقع في كارثة. إيه هي الكارثة يا حبيبي؟ أنه جمع بين كبيرة العقوق وكبيرة الإصرار على العقوق، انه هو عارف انه بيعق امه وابوه وكمان مصر انه يستمر على العقوق لحد ما يموتوا وبعدين يموتهم قلوبهم محروقه وبعد كده ايه يبتدي يبرهم. هذا كلام يعني لا يقول عاقل، فقد قال جل وعلا انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. عشان كده عايز أقول لهذا الشاب وأمثاله من اللي بيقولوا إن ينفع أن الواحد يعق أمه وأبوه لحد ما يموت ثم بعد ذلك يتوب ويستغفر ويدعو لهما ويستغفر لهما يعمل لهم صدقات جارية وأكيد ربنا هيغفر لنا، عايز أقول لمثل هذا الشاب إن العلماء لما فتحوا باب الأمل للي وقع في عقوق الوالدين حتى مات ثم ندم بعد موتهما بأن هو يجوز له أن يدعو لهما ويستغفر لهما ويتصدق ويحج ويعتمر عنهما، قالوا ان دي مش رخصه لاي حد عشان يعق والديه، لانه ممكن يموت قبل ان يتوب فيكون مصيره الى النار، ولكن هذا مخرج لمن تورط في الوقوع في كبيره عقوق الوالدين وندم بعد موت الام والاب، ده مخرج ليه. انما ده مش رخصه لاي واحد ان يعق امه وابوه لحد ما يموتوا، لانه هو ممكن بعد ما هم يموتوا ممكن ما يلحقش يتوب ويموت قبل ما يتوب، واضح كده؟ فيكون مصير النار عياذا بالله. رقم اتنين، انت بقى نفسك هل تضمن تعيش بعد موت الاب والام لو وقعت في العقوق لحد ما ماتوا، هل تضمن تعيش بعد موتهم سبحان الله، ام ان الموت قد يأتي فجأة فتموت قبل ان تتوب وتستدرك ما فات؟ مشكلة كبيرة جدا. رقم ثلاثة، ان لابد ان تعلم ان الله عز وجل لا يقبل اي عمل صالح، لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا جهاد ولا أي شيء، ربنا ما بيقبلش أي عمل صالح من الذي يعق والديه. مين اللي قال كده؟ سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، قال كما عند الطبراني في الكبير بإسناد الحسن: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، يعني لا فريضة ولا نافلة. أول واحد في الثلاثة تخيلوا مين؟ العاق لوالديه. مهما عبد ربنا، ربنا ما يقبلش منه أي عبادة. طول ما أمه وأبوه غضبانين عليه وهو عاق لوالديه، هيروح يصلي ويزكي ويصوم ويحج ويجاهد ويقرأ القرآن ويحفظ المتون العلمية ويطلب العلم ويدعو إلى الله، وربنا ما بيقبلش منه أي حاجة لأن الأم والأب غضبانين عليه. قال جل وعلا: أنشكر لي ولوالديك. قال ابن عباس: ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة، لا يقبل الله واحدة بغير أختها، فكان منها أنشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه فلن يقبل. الله أكبر. رقم أربعة، إن الإصرار على العقوق هو أصلا من جملة الكبائر المضافة إلى كبيرة العقوق. يعني الواحد لو بيعق أمه وأبوه دي كبيرة من أكبر الكبائر، طب لو أصر يعقهم لحد آخر يوم في حياتهم دي كبيرة أخرى تضاف إلى كبيرة العقوق، وهي كبيرة الإصرار على العقوق عياذا بالله. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: قال: ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. وقد ذكر ابن حجر الهيتمي أن من جملة الكبائر فرح العبد بالمعصية والإصرار عليها ونسيان الله تعالى والدار الآخرة والأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. فالإصرار على العقوق هو من جملة الكبائر المضافة إلى كبيرة العقوق. رقم خمسة ودي آخر حاجة، أنه كما تدين تدان. اللي بيعق أمه وأبوه ويقول هفضل عقوم لحد ما يموتوا بعدين أتوب، خد بالك كما تدين تدان، اللي هتعمله مع الأم والأب هيتعمل معك من أولادك وأحفادك سبحان الله. كما تدين تدان والجزاء من جنس العمل. وأختم بهذه القصة البسيطة. رجل من بني إسرائيل كان رجلا مؤمنا طائعا، وكان عنده زوجة وأولاد، ماتت زوجته وأولاده ولم يبقى له إلا ولد واحد. الولد ده تزوج والأب عايش معاه، فزوجة الابن قالت له: أنا مللت من أبيك فأريد أن تتخلص منهم. ففي لحظة من لحظات الشيطان الولد قال لأبوه: تعالى معي نتمشى سويا. فرح مركب أبوه على دابة وركب هو على دابة ودخلوا إيه؟ اتمشوا في الصحراء. جيب في وسط الصحراء قال له: انزل يا أبي. قال له: ماذا أفعل في تلك الصحراء يا بني؟ قال: انزل. فنزل الرجل، فقام الولد وأخرج سكينا وقال: لابد من ذبحك. فقال: يا بني أحسنت إليك كثيرا، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني هتعمل فيا كده بعد ما عملت معك كل الخير ده؟ قال له: لابد من ذبحك، فقد سئمت ومللت منك. فقال له: طب يا بني إن كنت مصرا على ذبحي فلا تذبحني عند تلك الصخرة، واذبحني عند الصخرة التي هناك. فتعجب الولد، قال: وما ضرك أن أذبحك هنا أو هناك، هتفرق إيه يعني؟ قال: يا بني إن كان الجزاء من جنس العمل فاذبحني عند الصخرة التي هناك، فلقد ذبحت أبي هناك، ولك يا بني مثلها، والجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. هي دي المسألة. فما يجيش حد النهاردة من شبابنا وأولادنا وبناتنا يقول والله أنا هعق أمي وأبويا لحد ما يموتوا، بعد كده هتوب إلى الله، مش ربنا غفور رحيم، بعد كده هتوب وأدعي لهم وأستغفر لهم وأعمل لهم صدقات جارية وأحج وأعتمر عنهم. أو الغلط غلط وخطأ كبير، لأن الإصرار على كبيرة كبيرة أخرى بجوار الكبيرة، بالإضافة إن إحنا الإنسان ممكن ما يضمنش، ده يمكن الواحد يموت قبل ما أمه وأبوه يموتوا، فيموت وأمه وأبوه غضبانين عليه، فيلقى الله وهو عياذا بالله مرتكب كبيرة من أكبر الكبائر. بل قد تموت الأم والأب وهم غضبانين عليه وهو ما يلحقش يتوب، ويموت قبل ما يتوب ويرجع إلى الله وقبل ما يعملهم أي خير. فاحنا بنقول الفتوى دي لإنسان كمخرج ليه، واحد خلاص هو عق أمه وأبوه خلاص وماتوا الاتنين وهو ندم وحزين ويأسان، نقول له لا ما تيأس، أحسن إلى الأم والأب واعمل صدقات جارية واستغفر لهم وادعي لهم وحج واعتمر عنهم تمام، عسى إن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك هذه الكبيرة التي ارتكبتها تمام. إنما واحد ابتداء يقول أنا هعقهم وأصر فهذا لا يجوز أبدا، وقد ذكرنا الأدلة كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. وحاجة أخيرة عايز أقولها، إن بعض الشباب وبعض البنات يقول أنا بصراحة بعامل أم أبوي أسوأ وأسوأ معاملة لأن هم أصلا بيعملوني أسوأ معاملة. عمر ما ده كان مبرر يا حبايبي، يا ولادي يا حبايبي ويا بناتي، محدش يقول الكلام ده ابدا. لو الام والاب كانوا كفار مش كانوا حتى بيعاملوكوا وحش؟ فلا بد ان احنا نبر الام والاب. وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ما تطعهمش في امر الكفر، ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفة. لو الام والاب عصاة او كفار او بيعملونا وحش او بيسوء لنا او حتى ظلمونا، لابد ان نبرهم، نخش احنا بهم الجنة حتى لو كانوا هم من اهل النار عياذا بالله. فلازم البر لا يسقط ابدا الا في حالة واحدة، عدم طاعة الاب والام اذا كان في الكفر، انما غير ذلك فالحمد لله رب العالمين، نطيع الأم والأب ونحسن اليوم ونكرمهم حتى لو كانوا غير مسلمين تمام، ونكرمهم في كل شيء من أمور الدنيا، لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من البارين بآبائهم وأمهاتهم في حياتهم وبعد موتهم، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.